طيب المنصوح يرفض النصيحة لكثير من الأسباب، ليش أولادنا يرفضون نصيحتنا مع أننا نحبهم؟ أو المرؤوس أو أي إنسان، أو جارك أو أخوك أو ابن عمك، ليش المنصوح يرفض النصيحة؟ الأسباب كثيرة، منها واحد المشاعر بهدر ماء الوجه. أنت قلت له النصيحة بس قلت له إياها بصيغة تقريعية أو بلغة جسم استعلائية، ما رعيت مكانته، ما رعيت علمه، قد يكون في كثير من الأسباب. إنما أنت لما قلت له النصيحة كان فيها نوع من هدر ماء الوجه فرفضها، أو حس بمشاعر بالدرجة الدونية دون الناصح، حس أنه أقل منك، قلت له يا بحيث أنه انجرح مشاعره، انجرحت وحس أنه أقل منك. هو المنصوح إذا ما حس ذهنيا أنه أقل من الناصح ما يقبلها، لو هو حس ذهنيا أنه أعلى لن يقبل المعلومة. أو قد يكون كبر في ذاته يمنعه من الاستفادة من خبرات الآخرين، لأن دائما المتكبر ما يقبل النصيحة. إذن المنصوح هو الذي يملك مصعد يضع فيه الناصح في المكان المناسب. أنت اللي يا منصوح، أنت اللي تحط الناصح في المكان المناسب، يمكن تحطه أقل منك أو تحطه أعلى منك. إذا حطيته أقل منك ما راح تأخذ منه نصيحة، لو حطيته أعلى منك راح تأخذ منه النصيحة. فأنت الذي تملك أيها المنصوح المصعد لكي تضع الناصح في المكان المناسب. فإن كان اعتقاد المنصوح بأن الناصح أقل منه رفض نصيحته، وبالتالي أما إذا وضعه في المكان العالي انسابت المعلومة حسب تقنية انزلاق المعلومة وطبيعتها المشابهة للماء فالانحدار، ويتقبلها المنصوح بصدر رحب. لأن في نقطة مهمة جدا، إن التعلم والمعرفة يقول العلماء لها يعني طبيعة مثل طبيعة الماء، الماء ينزل بسهولة من أعلى إلى أسفل، وكذلك المعلومات، المعلومات لكي تسير من عقل المعلم إلى عقل المتعلم لابد أن الإنسان يضع المعلم فوق مرتبته. لو الولد في المدرسة حس أن المعلم ما يفهم وأقل منه، كيف له أن يتعلم منه؟ حتى أنت إذا رئيسك ما حسيت منه أنه أفهم منك ما راح تأخذ منه معلومات. ونفس الشيء النصيحة، النصيحة معلومة، فإذا أنت ما حطيت الناصح في مكان أعلى منك ما راح تأخذ منه نصيحة. إذن من الرياضة النفسية في النصيحة أن يدرب الإنسان نفسه على الكسب النفسي، لأن ذلك يشعره بالسعادة والنجاح. فالموقف الخاطئ هو فرصة تدريبية للذات لكي تكون أنت أليق في مجابهة الحياة، وإلا أصبح الإنسان كالثور يدور في الطاحونة وهو مغمض العينين. إذن نتيجة مهمة أن النصح والنصيحة بين الناصح أو المنصوح تعتبر أحد التدريبات النفسية في الحياة للحصول على العضلات النفسية اللازمة لمواجهة المحن. نأخذ مثال في ذلك، الأم تدرب ولدها على الرياضة لتربية العضلات المادية لكي يدافع الولد عن نفسه عند الحاجة. تعلم كونفو، تعلم جودو، تعلم أي نوع من الرياضة، تقول له أنت عشان إذا احتجت أحد في يوم من الأيام تدافع عن نفسك تقدر تدافع عن نفسك. لهذا السبب نعلم أولادنا الرياضة، ليس ليضربوا الناس، إنما ليدافعوا عن أنفسهم في وقت الحاجة. ولا تتوقع الأم أن يستخدم الولد عضلاته في كل لحظة، ولكن هذا الطفل يكون جاهز لاستخدام هذه العضلات عند الحاجة. وكذلك الرياضة النفسية عند الناصح، عندما ترفض نصيحته فهو قد ريض نفسه على الرفض واستخدم لياقته لتستمر العلاقة مع المنصوح الرافض لهديته. إذن لو أنت ناصح ممتاز، أنت علم نفسك أن لو أنت قدمت نصيحة لابنك ورفضها ابنك، أنت ريض نفسك بأنك أنت تقبل الرفض لأنك أنت تحب ابنك، بالتالي تنصحها مرة ثانية، نصح جارك ورفض النصيحة. هاي الإنسان إذا كان عنده رياضة نفسية أنه يقدم النصيحة ويرفض ويريد يستمر، إذن هو نفسيا قوي جدا، ما يحبط مع أول رفض له. إذن العزيمة الداخلية قوية والصحة النفسية عنده قوية جدا. لكن الإنسان الضعيف مع أول نصيحة يقدمها وترفض النصيحة، شو يصير فيه؟ يحبط ويقول والله أنا رفض نصيحتي وأنا قدمت له، وبالتالي النفس الأمارة وإلى آخره، لأنه ما قصد في نصيحته الثواب. قد يكون قصد في نصيحته الثواب، بس هو ما عنده علم إنه والله الإنسان الآخر رفض النصيحة لعيب في نصيحته أو في الأسلوب. فأنت كل ما تدرب نفسك على إذا لو رفضت النصيحة لا بأس أجرب غيرها، أغير أسلوبي، أغير صياغتها، أغير اللفافة الخارجية للنصيحة. فبالتالي هذا يعطيني نوع من الرياضة النفسية في كيفية استخدام المعلومات من عقل الناصح إلى عقل المنصوح. إذن الفائدة من التناصح بين الإنسان وأخيه الإنسان أن تنسجم الطاقات وتتكامل في عقل ناضج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقال عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة، لأن يد الله مع الجماعة لأن الجماعة عبارة عن فريق وعبارة عن عقول تتناصح وترسل معلومات. يعني العقل قد يكون مرة مرسلا ومرة مستقبلا لكي يكمل التناصح ويكون فريق العمل فريق عمل ناجح متكامل سعيد يرقى في الدنيا إلى أعلى الدرجات ويرجو أن يصل إلى أعلى الدرجات في الآخرة بإذن الله تعالى. بإذن الله. ونقول عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. إذن ممكن نستفيد يعني كثيرا من هذا الحديث، بس من هذه الاستفادة إن نسأل ما هو هدف الرسول صلى الله عليه وسلم من إرسال معلومته إلى المنصوحين. الهدف في الواقع هو إرسال المعلومة عن طريق أسلوب النصيحة التي تخاطب العقل مباشرة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكلم القلوب، إنما كلم العقول وأصلح عمل معين يراه خاطئا، فإذا هو أرسل معلومة صحيحة مكان معلومة خاطئة. إذن هي لغة عقول، مثل ما نقول 1+1=2، لغة عقول ما يختلف عليها اثنين. وراء عليه الصلاة والسلام في نصيحته ماذا راء في النصيحة؟ 1 حفظ ماء وجه الإنسان المخطئ المنصوح الذي وقع في مصيرة الخطأ. ما ذكر اسمه، قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وعارف نفسه، إنما أمام الناس لقد حفظ عليه الصلاة والسلام ماء وجه ذلك المنصوح. وعادة الناصح صاحب النوايا الطيبة كثيرا ما يعتقد إن حبه المسؤول يشفع له الطرق بالمطرقة على مشاعر من يحب. يعني ممكن أولادك يكون 5 أولاد في البيت وواحد فيهم غلط، بدل ما تقول مثلا والله الأولاد اللي يقومون بهذا التصرف هو تصرف قبيح لا يحب الله عز وجل ويؤثم، وهذا الطفل إذا قام به يكون بعيد من قلبي وأنا ما أحب هذا التصرف إلى آخره، أو ممكن تقول ابنك فلان أنت يا وائل الذي قمت بكذا كذا وتعنفة وتقرع أمام أخوانه. إذا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ ما وجه الإنسان المخطئ أمام الناس بأنه ما ذكر اسمه. وإحنا كثيرا ما نستخدم ألم المطرقة عندما ننصح من نحب، هذا غير صحيح. إذن الإنسان أو إذا كان في مكان وفي مجموعة من الناس وحاول ما يرشد مباشرة ويحفظ ما وجه الإنسان الآخر، المهم أن تصل المعلومة، المهم أن المعلومة تصل إلى عقل المنصوح من غير تجريح. هذه أهم نقطة أساسية بين الناصح والمنصوح، أن يرسل معلومته إلى عقل المنصوح دون تجريح، هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية التي قام بها عليه الصلاة والسلام أنه حفظ لذلك المنصوح التقدير بين الناس. السؤال يطرح نفسه، ماذا يريد الإنسان من أخيه الإنسان؟ أنت صاحبك زميلك في العمل ماذا تريد منه غير الحب والتقدير؟ صح ولا لا؟ طبيعي. زميلك في العمل جارك، ماذا تريد من جارك غير الحب والتقدير؟ ماذا تريد من الإنسان الآخر غير الحب والتقدير؟ إذن حافظ معلم البشرية صلى الله عليه وسلم على هذه الرغبة وصانها في ذاته وفي ذوات المستمعين بأن قدم لماذا؟ الحب والتقدير، وحفظ تقديره بين الناس، وبالتالي الناس راح يحترمون. لكن لو الناس تعرف أنه المقصود في ذلك قد ينقص في قلوب وعقول الناس. 3 يعلمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فن معاملة البشر، لأن من غير ما أتعلم كيف أعامل البشر لن أستطيع أن أعيش معهم. نتعلم كيف نصنع الصابون وكيف نصنع السيارة وكيف نصنع الملابس وكيف نصنع البنيان الجميل، ولكن لا نتعلم كيف نصنع علاقة، وهذه نقطة مهمة جدا، فن معاملة البشر. ولو علم الإنسان علة الأمر وعلة النهي في الدين الحق لاتبع كل الأوامر وكل النصح الذي يقدم من أخيه الإنسان، وهو متمتع في الدنيا يتلذذ بالطاعات أداء دون ضغطا على الهوى، ولكان النهي أصلا محفزا من داخله، لأنه قد استيقن أن اجتنابه للنواهي هو منفعة كاملة له، والقيام بتلك النواهي والعياذ بالله هي مضرة بحتة له. وذلك لأن الإنسان بطبيعته مجبول على حب الربح، ويسعده أن يستشعر أنه إنسان رابح. وهذا ما يقدمه الإسلام لتابعه جملة وتفصيلة. ماذا يقدم له؟ يقول له أنك إنسان رابح في كل نفس تتنفسه عاجلا أم آجلا. إذن الإحساس بالربحية هو الوجه الآخر للسعادة، وهو ما يقدمه الإنسان لتابعه. يقول له أنت إنسان رابح، إذا اتبعت الأوامر واجتنبت النواهي ستربح في الدارين بإذن الله تعالى. وإذا ركز الإنسان الناصح على موضوع الربحية لجلب الكثير من المنصوحين إلى نصحه، لأنه يعلم فطرتهم في الأصل في التعامل في الدين الحق أنها تتعامل مع ماذا؟ مع الربحية. وعلى هالأساس الربحية كان التعامل أو الحث في الإسلام على التسابق في الخيرات وليس التناحر. إذا هناك فرق بين التسابق والتناحر، نحن نتسابق في الخيرات ولكن لا نتناحر، لأن التسابق هو تنافس على كم الربح عموديا مع الله عز وجل من منطلق معطيات الإنسان المحدودة. معطيات الإنسان محدودة كيف؟ بأن طاقته محدودة، وأيضا الزمن المحدود في حياته، عمره محدود. وبالتالي هذا المشاعر بأن طاقاتنا ومعطياتنا محدودة، ولكن النظر إلى ما عند الله عز وجل عموديا، لا يوجد محدودية لكمية الربح مع الله عز وجل، فالله عز وجل عنده الكثير لبني الإنسان. وهذا هذه المشاعر بأن الله عنده الكثير ولا بد الإنسان أن ينظر عموديا إلى الربح مع الله عز وجل، يبعدنا عن التنافس الأفقي بين الناس طمعا وحقدا وحسدا وكبرا وغرورا، لأنه قاتل للجهود وقاتل للربحية. أي إنسان يتناحر مع أخيه الإنسان لا بد أن يقتل جهوده بشكل أو بآخر، وليس فقط جهوده وجهود الآخرين. السؤال يطرح نفسه، لماذا منع الإسلام التناحر الأفقي واستبدله بالتنافس العمودي للوصول إلى مرضات الله عز وجل؟ السبب في ذلك التناحر الأفقي منه عنه لأن الربح والطمع بما عند الناس محدود الكمية. الدنيا بما فيها من ربحية لا تكفي طمع إنسان واحد لو أطلق العنان لطمع الأفقي، ولكن الطمع بما عند الرب جل وعلا من الربح لا ينتهي، فالمنافسة في الطاعات واسعة جدا وتكفي الكل وتزيد، ولكن الربح الأفقي بين الناس محدود، فالدنيا بأسرها لا تكفي طمع أفقي لدى إنسان واحد. ولذلك كان الإيثار في الدنيا مستحبا لأنها لا تكفي الكل، فبالتالي الإسلام يحث على الإيثار بين الناس في الدنيا، ولكن الإيثار في الله في الطاعات بين المكروه والحرام، لأنه يحرمنا من الربحية. وهذا ما يقوم به الدين بتحفيز الإنسان على الربح باستمرار، فيقول الإنسان لا تؤثر في الله، لا تعطي نصيبك من الله الأحد، لأن الرب جل وعلا يكرم بني آدم بكرمه اللانهائي بأنه عنده الكثير من الربحية. ويا إنسان تنافس مع أخيك الإنسان في الله لكي تصل إلى الربحية المنشودة من الله عز وجل، لكن إياك أن تؤثر في الله وتعطي نصيبك من الله إلى الإنسان الآخر. هذا شيء يعطينا نوع من التسابق إلى الخيرات، لكن الدنيا لو كل واحد اقتطع منها جزء ما راح تكفي الكل، وبالتالي الإيثار في الدنيا مستحب والإيثار في الله بين المكروه والحرام. وهذا لكي يحث الإسلام في مجموعة لكي يتسابق الإنسان في عمل الخيرات في معطيات المحدودة من زمن وطاقة. والمطلوب من المسلم أن يتنافس في الكثير ويؤثر في القليل. كيف يتنافس في الكثير؟ ما عند الله عز وجل، ويؤثر في القليل اللي هو متاع الدنيا الفاني، لكي تستمر عملية الإنجاز والعمران. والرب جل وعلا يهب للإنسان الطاعة، يعني أنت يا إنسان لو أطعت واتبعت النصح واتبعت الأوامر واجتنبت النواهي، لمنفعة من؟ لمنفعتك الشخصية وربحيتك الخالصة. فالرب جل وعلا غني عنا، ثم بكرم منه تعالى يكافئنا على تلك النعمة. إذن هو الرزاق لهذه النعمة وهو يكافئنا عليها بكرم منه. وكل ذلك ليشعر تابع هذا الدين أنه في جادة الربح في كل نفس يتنفسه. ولذلك كان لزاما على المسلم أن يجدد النية ليجدد العقد والمرابحة مع الله تعالى، ويحذر أن يقوم بتمليك النفس الأمارة بالسوء مقاليد السلطة في ذاته، فتتعاقد حين ذاك مع الشيطان ومع الهوى لتستبدل الربحية بالخسارة. إذن الإنسان الذي يطيع الأوامر ويتجنب النواهي هو يتعاقد في المرابحة مع من؟ مع الله عز وجل، ليحصل على الربح المحض. ولكن الأمارة عندما تتملك مقاليد الذات تعقد مرابحة مع من؟ مع الشيطان. فمن رابح الشيطان فهو خاسر، ومن عقد مرابحة بتجديد النية مع الله عز وجل حصل على الربح كاملا. إذن نرجع نقول إن العقد مع الله عز وجل هو ربحية محضة، وهو الغنى لنا، والعقد مع الشيطان والعياذ بالله خسارة بحتة، وهو الفقير الذي لا يملك أصلا ربحية. الشيطان مخلوق فقير لا يملك ربحية لينفق منها، فكما قيل كل ينفق مما عنده. الشيطان هذا مخلوق خاسر، فكيف له أن يعطي الإنسان ربحية وهو أصلا لا يملك الربحية؟ فكيف للشيطان أن يمد الإنسان بربحية وهو أصلا مفتقرا إليها؟ وبالتالي الإنسان إذا أراد أن يتبع الدين الحق أول ما يتجنب الخسارة. فإذا من اتبع النصح بطواعية وبمتعة وصل بإذن الله تعالى إلى درجة الأولياء الصالحين الذي يتمتع بالطاعة مستشعرا بالربحية. هاي الفرق. يقولون أن صفات الولي أولياء الله لا يعرفهم إلا الله عز وجل، ما في أحد يعرف أولياء الله. ومن صفاتهم اللطيفة أن الولي يتمتع بالطاعة مستشعرا بالربح المحض لنور في بصيرته قد من الله عليه بها. إذن الإنسان اللي يقوم بالطاعة بدون ضغط على الهوى متمتع فيها هو صفة الأولياء الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم والمستمعين خاصة وأمة الإسلام عامة. إذن من اتبع النصح، النصح في الله الصحيح من المساحات الصحيحة من الكتاب والسنة، ما في شك هو قد حصل على صيد الربحية. ومن اجتنب النواهي وابتعد عن كل السلبيات في الواقع هو قد عزل مساحات الخسارة من داخل ذاته ومن دوائره، واستطاع أن ينطلق إلى الإيجاب والعمران بإذن الله تعالى. إذن سبب التمتع في الطاعات واتباع النصح الصحيح هو مشاعر الربحية المحضة. ليش أطيع أنا؟ ليش أتبع النصح؟ صاحبك يقول لك لا تستثمر في الشركة الفلانية واستثمر بالشركة الفلانية وعنده خبرة، لماذا تطيع النصح عنده؟ لماذا تضيع في هذه الحالة أو تسمع المعلومة من النصح؟ لأنك ترجو الربحية. إن بالضبط. هو بالتالي كل ما شعر الإنسان بمشاعر الربحية المحضة ومعرفة التقارير من المحاسب الفني في ذاته بأن المدفوع تافه بالنسبة للمقبوض، لا سمع الكلام. لما أحد من الناس يقول لك لا تأخر صلاتك، هذه نصيحة ولا مو نصيحة؟ نصيحة. لماذا تسمع نصيحة ذلك الإنسان؟ لأن تعرف لما تسمع نصيحته رح يؤدي بك إلى مزيد من رصيد في الربحية، فتسمع الكلام. لما رئيسك يقول لك لا تتأخر في العمل، لما رئيسك يقول لك اتقن عملك، تسمع الكلام لأن هذه نصيحة. وبالتالي إذا ما سمعت النصيحة رح يكون أنت مسيرك إن جزء من رصيدك رح يكون في جانب الخسارة في ميزانيتك مو في جانب الربح. إذن الإنسان مجازا يقول لا يريد مقابلا. لما أنت مثلا تنصح صاحبك أنت كناصح لا تريد مقابلا مجازا، في الواقع في الدنيا أنت لا تريد مقابل، ولكن تريد المقابل الكامل والربحية الكاملة من من؟ من الله عز وجل. وإيمانا منك أن المدفوع قليل جدا بالنسبة للمقبوض ورفع رصيد ربحيتك في ميزانيتك. إذن الإنسان الذي يقول لا أريد جزاء مجازا، هذا كلام مجازي، وفي الواقع يريد كل الربحية ويسعى إليها، ولكن يطلبها ويرجوها من الكريم جل وعلا. لغير نأخذ مثال، لو أنت قلت لصاحبك يا أخي لما تدخل علينا الدائرة تبسم في وجه أصحابك، ترى أنت طيب بس لغة الجسم عندك تعيسة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت شو عطيته؟ عطيت النصيحة. أنت فلما عطيت النصيحة لا ترجو المقابل الدنيوي منه. لماذا؟ سعيا إلى المقابل الرأسي مع الله عز وجل، فأنت في الواقع تتجه نحو الاستثمار الصحيح السرمدي وجني ربحية سرمدية فوق الربحية الدنيوية. يمكن صاحبك يرفضك يقول لك أنت مالك شغل، مالك شغل. قد تكون هذه بالنسبة لك خسارة مؤقتة، لكن أنت هل تنظر للخسارة المؤقتة ولا للربح الدائم؟ ربح الدائم. فلما تقول لصاحبك يا أخي تبسم، يعني في عندك أنت احتمالين. ممكن أن صاحبك إنسان واعي ويقول والله صاحبي رأى مني شيء أنا لا أراه، ولغة الجسم عندي أنا تعيسة وما أنتبه لها لأني ما أملك مرآة لنفسي وهو مرآة لي، وأخذ النصيحة بشكل ربحي وابتدأ يسمع الكلام ويتبسم عند الدخول وعلاقته صارت أفضل بك وبالموجودين. حصلت أنت على ربحية دنيوية بعلاقة أفضل مع صاحبك ورصيد أكبر في الآخرة. أو قد يكون لك اختيار أو فيكون في مجال ثاني اللي هو أنه يرفض نصيحتك ويقول لك مو شغلك وأنا أحسن منك، أنت فاكر نفسك أنت يعني بس فقط توزع ابتسامات وأنت يعني من الكلام المزعج. فالحالة لو أنت استشعرت الربحية، ربحية النصح وأنه زاد رصيدك، ما راح تشوف المدفوع من رفض المعلومة أن أخيك الإنسان تافه جدا بالنسبة رفع رصيدك في الأجر. هنا يأتي عظمة الإسلام في أن الله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان حتى على نيته الطيبة. أولا على نيته، مو حتى، أولا على النية الطيبة. لأن لو ما كانت النية طيبة، الإنسان قام بعمل شكله طيب في الخارج ونية سيئة يحبط العمل. النية أصل العمل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النية خير من عمل. أول نبدأ بالنية، لأنك أنت عندما تنوي أنت تصلح، تتعاقد مع من؟ مع الله عز وجل. إذن أصل العمل العقد مع الرب جل وعلا بالنية الصالحة. النقطة وين؟ النقطة أن الإنسان اللي رفض في عنده اختيارين، لما نصح صاحبه بأنه يتبسم في عنده اختيارين، يا أما ترفض النصيحة يا أما تقبل. لو أنا نأخذ هذا المثال بمثال دنيوي، لو حطيت 10 دنانير في هذه الشركة مردودك 1,000,000 دينار بعد أسبوع. بس انتبه، في الشركة هذه الموظف المسؤول عن كتابة الاستثمار هذا سيء الخلق، انتبه منه أو تحمله. تتحمله ولا لا؟ تحمل طبعا. طيب ليش؟ لأن المردود كبير، لأن 10 دنانير مقابل 1,000,000 دينار في أسبوع، صح؟ لكن سيء الخلق لا بأس، المدفوع من حاسيسك وعصابك مقابل 1,000,000 دينار ولا شيء. ولا شيء. إذا المدفوع قليل بالنسبة للربحية. تصور أنت لما تتعامل، ولله المثل الأعلى، تتعامل مع الله عز وجل، وما عند الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. طيب أي أفضل لك، 1,000,000 دينار ولا الفاني ولا ما عند الله من أجر؟ الباقي عند الله. إذن الإنسان عندما يستشعر هذه الربحية مع الله عز وجل بأنه إنسان رابح، ما عاد تهمه الإساءة، لأنه ينظر سبحان الله. هنا الإسلام ينور بصيرة الإنسان على الربحية الصحيحة بعيدا عن المفاهيم المطاطية الزائفة للربحية عند الشيطان والأمارة والهوى. لأن كل إنسان يقدم على الأعمال من باب استشعار الربح. يعني لازم ننتبه إن مو أي ربحية اللي أقدم عليها، الربحية الصحيحة. واحد يأتي الشيطان ويقول لك روح رائي رئيسك عشان تأخذ ربحية يرفع منصبك ويعطيك تقدير طيب. طيب مو هذه الربحية المطلوبة المطاطية عند الشيطان. تكون الربحية الموعودة للنفس الأمارة ربحية غير صحيحة.